أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني، البحث عن أقسام الحديث. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدروس السابقة من الفصل الأول. اليوم بعون الله جل وعلا نشرع في الفصل الثاني الذي يتكلم فيه الشيخ الإيرواني عن أقسام الحديث. أولا، هذا البحث هل هو بحث رجالي أو ليس برجالي؟ الحق والإنصاف أن هذا البحث ليس من صميم الأبحاث الرجالية، فمعرفة أن هذا الحديث صحيح أو موثق أو حسن أو ضعيف لا يمثل قاعدة رجالية، لا يشكل قاعدة كلية في علم الرجال. تقسيم الحديث والبحث عن أقسام الحديث ومصطلحات الحديث إنما هو من مباحث علم الدراية. إذن هذا البحث يبحث في علم الدراية وليس من صميم الأبحاث الرجالية. ومن هنا ينبثق السؤال التالي: ما الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية؟ بعضهم أجاب كالشيخ السبحاني حفظه الله بأن الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية أن علم الدراية يدرس متن الحديث، بينما علم الرجال يدرس سند الحديث. مثلا إذا قلنا إن هذا الحديث مضطرب مشوش، فإن حكمنا سيكون ناظرا إلى متن الحديث، وبالتالي ستكون هذه الأقسام الحديث المضطرب والحديث الكذائي تبحث في ايه؟ في علم الدراية. بخلاف ما إذا قلنا إن فلان موثق وفلان ضعيف وأن مراسيل السلامة مقبولة وغير ذلك، فهي من أبحاث علم الرجال. يشكل هنا على الشيخ السبحاني بأن أقسام الحديث هذا البحث من أبحاث علم الدراية، وهو يتطرق إلى سند الحديث. هذه الأقسام التي سنأخذها صحيح وموثق وحسن وضعيف هي أوصاف بلحاظ سند الحديث وليست بلحاظ متن الحديث، وعلى الرغم من ذلك هي من أقسام ومن أبحاث علم الدراية. إذا ما هو الفارق الأساسي بين علم الحديث وعلم الدراية؟ هو نفس علم الحديث وعلم الدراية، بين علم الدراية وبين علم الرجال. الفارق الجوهري هو هذا: علم الدراية هو ما يبحث فيه عن متن الحديث أو سند الحديث لكن بلحاظ مجموع السند، بينما علم الرجال هو ما يبحث فيه عن سند الحديث بلحاظ كل مفردة مفردة من مفردات السند. حينما نقسم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف نلحظ مجموع السند، تمام سلسلة السند. إن لحظنا تمام السلسلة فهذا البحث من أبحاث الدراية. في علم الرجال لا نلحظ تمام السلسلة، وإنما نلحظ كل مفردة مفردة، كل حلقة حلقة، كل راو راو، هل هو ثقة أو ليس بثقة. وعلى هذا يكون الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية أن علم الرجال هو ما يدرس مفردات وحلقات سند الحديث مفردة مفردة بلحاظ أنها ثقة أو ليست بثقة، بخلاف علم الدراية فإنه يدرس متن الحديث أو سند الحديث بلحاظ مجموع السند. واضح إن شاء الله. أصلاً إطلاق العلم على علم الدراية والحديث من باب المسامحة والتجاوز والتجوز. لماذا؟ لأن علم الدراية ليس بعلم وإنما هو مصطلحات. علم الدراية عبارة عن مصطلحات لسند الحديث ولمتن الحديث، والعلم ما يكون فيه أعمال نظرين. العلم ما يتضمن المباحث التي تكون فيها رياضة ذهنية ومناقشة وتنقيح وتأسيس، ولا يقتصر العلم على بيان المصطلحات، بخلاف علم الدراية فإنه علم مصطلحات. واضح. علم الدراية قديم، علم الرجال قديم قدم الرواية، وأما علم الدراية حديث. واضح. ولعل أول من كتب في علم الدراية الشهيد الثاني رضوان الله عليه، وقطعن عليه بعض علمائنا الأخباريين بأنه قد أخذ مباحث الدراية من أهل العامة ومن علماء السنة. على كل حال، إذن قبل الخوض في رمار الحديث بحثنا النقطة الأولى، وهي أن هذا المبحث من مباحث علم الدراية وليس من مباحث علم الرجال، لكننا نحتاج إلى في علم الرجال، ولذلك أدرجه الشيخ الإيرواني في علم الرجال. كما أن المباحث التي بحث الشيخ الإيرواني هنا من أن عمل المشهور هل هو جابر لضعف السند، كاذب لقوة السند وغير ذلك، هذه من الأبحاث الأصولية. وأن الحجة هل هو خبر الثقة أو خبر العالم، هذه كلها أبحاث أصولية. إذن هذا الفصل بأكمله خارج عن مباحث علم الرجال، لكننا نحتاج إليه في علم الرجال، ولعل هذا هو السر في أن الشيخ حجبه الله أدرج هذا الفصل في هذا الكتاب. النقطة الثانية التي نتطرق إليها ولا بد من ذكرها تمهيدا للبحث، أن الصحة، مصطلح الصحة، تارة يلحظ بمصطلح المتقدمين وتارة تلحظ بمصطلح المتأخرين. الحديث عند القدماء يقسم إلى قسمين، لكن الحديث عند المتأخرين يقسم إلى أربعة أقسام. علماؤنا المتقدمون كالشيخ الصدوق والشيخ الطوسي وغيرهما كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين، القسم الأول الحديث الصحيح، والقسم الثاني الحديث الضعيف. فما المراد بهما؟ الحديث الصحيح في مصطلح المتقدمين هو الحديث الذي احتس بقرائن تدل على صحته. مثلا هذا الحديث لو كان جميع رواته ثقات فهو صحيح، لأن كون الرواة ثقات هذا من أبرز القرائن التي تفيد صحة السند وصحة الرواية. وأحيانا هذا الحديث جميع رواته ضعاف أو مرسل، لكن المشهور قد عملوا به وأرسلوه إرسالا مسلما. عمل المشهور من أقوى القرائن على أن هذا الحديث صحيح. إذن الصحة في مصطلح المتقدمين هي عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن تدل على صحته، فإذا احتف الخبر بقرائن داخلية أو خارجية تكشف عن صحته فهو صحيح. مثلا رواية من الروايات مرسلة، لكن هذه الرواية موجودة في كتاب يونس بن عبد الرحمن الذي عرض على الإمام وقال عليه السلام: هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. فنقول هذه الرواية صحيحة لقرينة خارجية، في داخل الرواية لا توجد قرينة تدل على الصحة، الرواية مرسلة، لكن لكون هذا الحديث موجود في أصل عرض على الإمام عليه السلام وهو أصل يونس بن عبد الرحمن تكون الرواية صحيحة. إذن الصحة عند المتقدمين عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن إما داخلية من أبرزها كون جميع رواة السنة ثقة، وإما خارجية ككون الخبر موجود في أصل عرض على الإمام أو تكرر الخبر في عدة أصول مشهورة. فإذا اعتضد الخبر بقرائن داخلية أو خارجية كان هذا الخبر صحيحا، وأما الضعيف فهو بخلاف الصحيح إذا لم يعتبر الخبر بقرائن تدل على صحته، لم يعتبر لا بقرائن داخلية ولا بقرائن خارجية. واضح هذا الصحة في مصطلح المتقدمين. وهذا المصطلح تسمية الحديث كان متداولا الى زمان السيد احمد ابن طاووس رضوان الله عليه. السيد احمد ابن طاووس ربع الحديث كما ربعه علماء السنة، فقسم الحديث الى اربعة اقسام: حديث صحيح، حديث موثق، حديث حسن، حديث ضعيف. وسار على هذا التقسيم الرباعي تلميذه الوفي العلامة الحلي صاحب التصفرة وصاحب التذكرة جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر. والعلامة الحلي لشهرته واتساع مؤلفاته في الآفاق أصبح التقسيم الرباعي يرسل إليه، مع أن أساس التقسيم هو السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي، لكن لقلة مصنفاته واضح ولا الكتاب اللي كتب حل الأشكال فقد ما موجود في خلاف مؤلفات العلامة الحلي، أصبح ينسب التقسيم الرباعي إلى العلامة الحلي، وإلى يومنا هذا التقسيم الرباعي موجود. واضح. نأتي الآن إلى مفردات التقسيم الرباعي. ما هو الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو الحديث الذي جميع رواته عدول إمامية، يعني كل راو لا بد أن يكون شيعيا إثنا عشريا إماميا جعفريا. واضح. مجرد أن نعثر على راو من الرواة الموجودين في سلسلة السند وليس إماميا يصبح هذا السند ليس بالصحيح، فأخذ قيد الإمامية في الراوي، قيد العدالة. واضح. ولماذا يا أخي ولماذا يا أخي العدالة تطلق العدل يطلق على الشيعة الإمامي؟ ما المراد بالعدالة؟ فتتوا جيدا، العدالة في الفقه تفسر إما بالملكة وإما بالفعل، فلها تعريفان. يقولون العدالة هي عبارة عن الأفعال الصادرة من المكلف إذا طابق سلوكه الأحكام الشرعية، فما دام سلوك المكلف مطابقا للأحكام الشرعية الصحيحة في هذه الحالة يكون هذا المكلف عادلا. بعضهم يفسر العدالة ليس بالأفعال، وإنما يقول الملكة التي تبعث على أن تكون الأفعال أفعال المكلف وسلوكه مطابقا للأحكام الشرعية الصحيحة. واضح. وما هي الأحكام الشرعية الصحيحة؟ الأحكام الشرعية الصحيحة هي أحكام الفقه الجعفري الإمامي الاثنى عشري، وبالتالي إذا كان الراوي غير اثنى عشري فطحي أو زيدي أو عامي لا تتحقق فيه العدالة. لماذا؟ لأن الأفعال أو الملكة الموجودة عنده لا تبعث على أن يكون سلوكه مطابقا للأحكام الشرعية الصحيحة. واضح. وبالتالي في المصطلح الرجالي حينما يقال العدل يراد به الإمامي الاثنى عشر، يعني الثقة العدل الإمامي. واضح. إذا الحديث الصحيح ما كان جميع رواته عدولا إماميا، فما هو الحديث الموثق؟ الحديث الموثق هو ما كان رواته كلهم أو بعضهم ماذا؟ من غير الإمامية، ولكنهم وثقوا. إما جميع الرواة ليسوا إمامية، يأتينا سند فيه واقفية وفطحية وزيدية، لكن نص على توثيقهم. أو لا يا أخي، السند يتكون من كم راوي؟ 5 رواة، 4 منهم عدول إمامية، 1 منهم فقط زيدي أو فطحي أو بدري، لكنه وثق، تكون الرواية موثقة. واضح ان شاء الله. فاذا الراوي اذا نص على توثيقه الا انه لم يكن اماميا، ففي هذه الحالة يقال لمثل روايته موثقة. واضح ان شاء الله. جيد. بعد القسم الثالث، الرواية الحسنة، الحديث الحسن. احيانا جميع رواة السند، جميع سلسلة السند من الامامية، لكن بعضهم لم ينص على توثيقهم. امامي لكن لم يوثق. لم يوثق يعني لم ينص الرجاليون على توثيقه، مثل ابراهيم بن حاشم مدح كثيرا الا انه ماذا؟ لم يوثق. وهكذا بالنسبة إلى محمد بن عيسى، والد أحمد بن محمد بن عيسى الثقة الجليل المعروف، والده محمد بن عيسى لم ينص على توثيقه إلا أنه مدح كثيرا، شيخ القميين. في هذه الحالة إذا مدح الراوي مدحا كثيرا لا يقصر عن الوثاق إلا أنه لم يوثق، يقال لمثل هذه الرواية حسنة. تقول حسنة محمد بن عيسى أو حسنة إبراهيم بن هاشم. نعم، لو قبلنا نقل السيد ابن طاووس الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم كما في كتابه مفتاح الفلاح، قبلنا هذا التوثيق، فيصير إبراهيم بن هاشم من الموثقين، فتصير الرواية صحيحة، صحيحة إبراهيم بن هاشم. واضح. وأما الحديث الضعيف فهو ما لم يتسم بخصائص الأخصار الثلاثة: الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الموثق. وبالتالي يا إخوة أعيد وأكرر: الحديث الصحيح ما كان جميع رواته عدولا إماميا، والحديث الموثق ما كان أحد رواته ثقة إلا أنه ليس بإمامي، والحديث الحسن ما كان جميع رواته عدولا إلا أن أحدهم لم ينص على توثيقه، والحديث الضعيف ما لم يكن أحد ماذا هذه العناوين والمصطلحات الثلاثة. تفضل. إذا قلنا لأن لم ينص على توثيقه ولم يرد فيه أيضا مدحك، يكون ضعيف. لو كان الراوي إمامي لكن لم يمدح ولم يوثق، لم يوثق ولم يضعف، يكون الراوي مجهول. إذا كان الراوي مجهول في هذه الحالة يكون الحديث ضعيفا. الحديث الحسن لابد من وجود مدح، مدح لا يقصر عن التوثيق إلا أنه لم ينص على توثيقه. واضح. سؤال: ما الفرق بين الصحة عند المتقدمين والصحة عند المتأخرين؟ نقول: لاحظوا، الصحة عند المتأخرين نشترط في جميع رواة السند أن يكونوا عدولا إماميا، وبالتالي إذا وجد راو من الرواة ليس بعادل لا تكون الرواية صحيحة، وثق إلا أنه ليس بعد تكون الرواية موثقة، لكن بناء على مصطلح المتقدمين تكون صحيحة. ربما هذا الراوي ليس عدلا إماميا، واضح أو لا؟ أو مثلا نفرض هذا الراوي عدل إمامي لكنه لم يوثق إلا أنه مدح، تصبح الرواية حسنة لكنها عند المتقدمين صحيحة كقرينة المدح، وبالتالي الصحة عند المتقدمين قد تشمل الصحة عند المتأخرين، والحديث الموثق عند المتأخرين، والحديث الحسن عند المتأخرين. متى تشملهم؟ إذا شكل توثيق خير الإمامي في الموثقة أو شكل مدح الإمامي في الحسنة قرينة قوية توجب الإطمئنان بصحة الرواية. واضح. إذن هناك فرق جوهري بين الصحة عند المتقدمين والصحة عند المتأخرين. مثلا لو جاءتنا رواية جميع رواتها ضعاف لكن المشهور قد عملوا بها، بناء على رأي المتقدمين هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة؟ صحيحة، عمل بها المشهور، لكن بناء على رأي المتأخرين هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة السنة لأن رواتها ضعاف. واضح إن شاء الله. إذا تم هذا نقول بعض الأخباريين شنعوا على التقسيم الرباعي. لماذا؟ قالوا: لأننا نقول بصحة جميع روايات الكتب الأربعة. عندنا كتب أربعة في الحديث، وهم الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستغفار للشيخ الطوسي. في الكتب الأربعة توجد عدة أقوال. القول الأول: قطعية صدور الكتب الأربعة، يعني قطعا الإمام عليه السلام صدرت منه جميع هذه الروايات، الأئمة عليهم السلام قالوا بهذه الروايات. وهذا الرأي يعني جدا خطير، من أين تقطع أن هذه الروايات صدرت من الأئمة والحال أن فيها الروايات المتعارضة المتنافية؟ هذا قول. القول الثاني هو القول المشهور بين الأخباريين: صحة لجميع روايات الكتب الأربعة. فرق بين قطعية صدور الرواية وبين صحة جميع الروايات. يعني نحن في عالم الظاهر نصحح جميع هذه الروايات، قد تكون في الواقع غير صادرة عن الإمام عليه السلام، لكن نحن في الظاهر نتعامل معها معاملة الحديث الصحيح، يعني نقول بحجيتها، والحجية لا تلازم الصدور، الحجية لا تلازم أن الإمام عليه السلام قد قالها وتلفظ بها. واضح. الأخباريون المشهور بينهم القول بصحة جميع روايات الكتب الأربعة. فإذا قلنا أن روايات الكتب الأربعة كلها صحيح وكلها معتبر، وبالتالي لا حاجة إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، لأن مورد حاجة الفقيه الكتب الأربعة وجميع هذه الروايات صحيحة. هل هذه الدعوة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الشيخ الإيرواني يعقد الفصل الثالث لدراسة هذا المبحث، هل جميع الكتب الأربعة رواياتها صحيحة أو لا؟ يأتي عليه الكلام هنا. نقرأ هذا المقدار. قسم الحديث إلى أربعة أقسام. التفتوا يا إخوة، الحديث إما متواتر أو غير متواتر. الحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدة رواة يمتنع تواطؤهم على الكذب، بحيث نقطع بصدور الحديث. مثلا حديث الغدير إذا يرويه 1000 بطرق مختلفة، حينئذ نقطع بصدور ماذا؟ بصدور الحديث. فهذا الحديث قطعي السند، سنده قطعي وليس بظني. التواتر يفيد القطع، واضح ولا؟ فالحديث المتواتر ما يدخل في بحثنا. إذن سند الحديث إما قطعي وإما ظني، واضح ولا؟ هذا القسم الثاني الذي سنده ظني، إما أن يحتف بقرائن توجب القطع بهذا الحديث. افرض هذا الحديث عمل به المشهور وموجود في أصل عرض على الإمام عليه السلام، وقراء كثير نقطع بصدور هذا الحديث، واضح ولا؟ سيصير أيضا السند قطعي ويخرج عن الظنية. فإذا عندنا قسمان، القسم الأول الحديث المتواتر وهذا من أنواع الحديث القطعي السند، والقسم الثاني الحديث الظني الذي اعتمد بقرائن قطعية فيصبح أيضا قطعي السند. هذان القسمان خارج عن بحثنا. محل كلامنا الحديث الظني السند. هذا الحديث الظني السند إن كان رواته عدول إمامية فهو صحيح، إن كان بعض رواته ثقة إلا أنه ليس بعدل فهو موثق، إن كان بعض رواته عدلا إلا أنه غير موثق فهو حسن، وإن كان بعض رواته لم يوثق ولم يمدح فهو ضعيف. فإذا الحديث المتواتر والحديث الذي يعتقد بقرائن قطعية خارج عن محل الكلام، خارج عن الأقسام الأربعة، واضح. لاحظ الحاشية، نلفت النظر إلى أن الخبر إذا كان متواترا أو محفوفا بقرائن تورث العلم بحقانيته فلا إشكال في حجيته، حجية الخبر وقبول الخبر، وإنما الكلام في غير هذين القسمين، يعني القسم الحديث المتواتر والحديث المحفوف بقرائن تورث العلم يعني القاطع بحقانيته. وما سنذكره من تقسيم التقسيم الرباعي ناظر إلى غيرهما، يعني غير الحديث المتواتر وغير الحديث المحفوف بقرائن تورث العلم والقاطع. كلامنا في الحديث الظني، الظني السند، وهذان القسمان قطعيات سند. قسم الحديث الى اربعه اقسام. اولا الصحيح، مو صحيح بعد واضح الخطا المطبعي، اخطاء مطبعيه. الصحيح وهو ما كان جميع رواته عدولا اماميا، لكن يعني موثقيها، عدول اماميه موثقين. اما انت من تقول عادل بعد ثقه، واضحه ولا عداله تضمن الوثاقه انه لا يكذب، لان الوثاقه عباره عن عدم تعمد الكذب. ثانيا الموثق وهو ما كان رواته كلهم او بعضهم من غير الاماميه ولكنهم وثقوا، واضحه ولا في السماع مثلا تقول موثقه سماع، لان سماع ليس اماميه. او السكوني تقول موثقه السكوني، لان السكوني ماذا؟ السكوني من العام وليس اماميا لكنه موثق. ثالثا الحسن وما كان رواته كلهم او بعضهم من الاماميه ولكنهم لم يعدلوا بل مدحوا فقط. رابعا الضعيف وما لم يكن احدا من الاقسام الثلاثه بان كان رواته مجهولين او قد ضعفوا. وقد شجب الاخباريون هذا التقسيم الرباعي وانكروا على اول من نسب اليه ابتكار ذلك وهو العلامه الحلي. حسب التحقيق اول من جاء بهذا سيد بن طاووس وتبعه العلامه الحلي، لكن اشتهر على يد العلامه الحلي. وسبب انكار الاخباريين لهذا التقسيم ان جميع اخبار الكتب الاربعه صحيحه ويجب العمل بها بنظرهم. لاحظ هنا مبنى الصحه غير مبنى قطعيه الصدور. طبعا بناء على قطعيه الصدور اصلا ما نحتاج الى علم الرجال بها، كلها قطعيه. وقد قام الحر العاملي في وسائله بتجميع القرائن على ذلك، اي صحت جميع ما في الكتب الاربعه فكانت 22 قرينه. راجع الفائدة التاسعة من الفوائد المذكورة في آخر الوسائل. طبعا هم ادعوا هذا الدعوة، قالوا لو التزمنا بأن الكتب الأربعة قطعية الصدور أو الكتب الأربعة جميعها صحيح لا حاجة إلى علم الرجال. أقول حتى لو التزمنا بقطعية الكتب الأربعة أو بصحة الكتب الأربعة أيضا نحتاج إلى علم الرجال، نحتاج إلى علم الرجال. لماذا؟ لأن في الروايات المتعارضة يسأل يا ابن رسول الله يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ عندنا مرجحات، خذ ما وافق كتاب الله، خذ بما خالف العامة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بخبر أعدلهما. موجود من المرجحات تأخذ بخبر الأعدل. من وين أنت تعرف الأعدل؟ من علم الرجال. روايات الكتب الأربعة فيها تعارض، ومن مرجحات التعارض الأخذ بخبر الأعدل، واضح ولا؟ فإذا حتى لو التزمنا بقطعيتها فضلا عن صحتها تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. قال قدس سره الحر العاملي، ويظهر من ذلك يعني من صحة جميع رواة الكتب الأربعة ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيحا وحسنا وموثقا وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس. ويأتي إن شاء الله التعليق بشكل مختصر على هذه الدعوة في الفصل الثالث المعقود لنظرات الكتب الحديثية، وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة للخبر نذكرها ضمن النقاط. الشيخ الإيرواني يذكر 6 نقاط، وهذه النقاط كلها خارج عن علم الرجال وأكثرها يرتبط بعلم الأصول. النقطة الأولى قبل أن نأخذ هذه النقطة نقدم مقدمة، وهي أن الشهرة على 3 أقسام. عندنا شهرة عملية وشهرة فتوائية وشهرة روائية. ثلاثة أقسام ندرسها في علم الأصول. الشهرة الروائية هذه ندرسها، ندرسها في باب التعارض في علم الأصول. يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن الإمام يشير إلى الشهرة الروائية، يعني هذه رواية مشهورة، يعني رواية معروفة بين الأصحاب. هذه الشهرة يقال لها شهرة ماذا؟ شهرة روائية، الرواية مشهورة. وعندنا شهرة فتوائية، يعني أنت تبحث مثلا في صلاة الجمعة هناك أقوال مختلفة، واضح ولا؟ أو مثلا الإقامة هل هي واجبة في الصلاة أو لا؟ بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب، لكن الأشهر في الفتوى أنها ماذا؟ أنها مستحبة. وهكذا السورة الثانية وجوب السورة، بعضهم يرى الوجوب وبعضهم يرى الاستحباب، لكن الفتوى المشهورة هي ماذا؟ الاستحباب، الوجوب، الوجوب المشهور. واضح ولا؟ هذه يقال لها شهرة فتوائية. هذه صفحة الشهرة الفتوائية، هذه صفحة في مباحث الحجج أو في الأدلة المحرزة. هل الشهرة الفتوائية حجة؟ يبحثون. هل الإجماع حجة؟ ثم يبحثون. هل الشهرة حجة؟ مرادهم من الشهرة هناك ليس الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية. واضح. وعندنا شهرة ثالثة هي الشهرة العملية، يعني اشتهار عمل الأصحاب برواية واشتهار إعراض الأصحاب عن رواية. يعني عندنا رواية، افترض هذه الرواية صحيحة السند لكن الأصحاب أعرضوا عنها، وربما رواية ضعيفة السند لكن الأصحاب عملوا بها، فهذه يقال لها شهرة عملية. واضح. قلتوا لها الأقسام، ربما واحد يدرس علم الأصول وسامع بها لكن وين يبحثونها ما يدري. التفتيت. هناك بحثون: لو جاءتنا رواية ضعيفة السند لكن المشهور قد عملوا بها، فهل الشهرة العملية جابرة لضعف سند الرواية او لا؟ واضح ولا؟ يوجد مسلك. المسلك الاول يرى ان الشهرة العملية جابرة لضعف السند، هذا رأي المشهور. المشهور يرون ان الشهرة جابرة لضعف السند. وهناك رأي آخر يراه السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول: ما دام الرواية صحيحة السند، ما دام الرواية ضعيفة السند فهي ساقطة عن الحجية، وعمل المشهور لا يفيد في ماذا؟ لا يفيد في تقويتها، لأن عمل المشهور ليس بحجة، وضعف السند ليس بحجة، وانضمام اللا حجة إلى اللا حجة لا يولد الحجة. التفتيت. وأيضا إن شاء الله نتطرق إن شاء الله. واضح. إذن النقطة الأولى: هل الشهرة العملية جابرة لضعف سند الرواية أو لا؟ الجواب بناء على رأي المشهور: نعم، الشهرة جابرة. بناء على رأي السيد الخوئي: الشهرة ليست جابرة لضعف السند. واضح. التفتيت. نعم، لو جميع الأصحاب أعرضوا، أنا عبروا عنا بالهجران، كلهم هجروها، كلهم مو المشهور يعني الغالبية عملوا بها. واضح او لا؟ احنا نتكلم ماذا؟ لو المشهور هي رواية صحيحة، هي رواية ضعيفة، لو كلهم عملوا بها كلهم صارت من المسلمات، في هذه الحالة يمكن ان نطمئن الى هذه الرواية، لان المشهور لم يعملوا بها، لان الجميع لم يعملوا بها الا لوجود حيثية. واضح ولا؟ لكن ان لنا ان نفرض ان الجميع قد عملوا بها، واكثر كتبهم الاستدلالية قد غابت واندثرت. بالتستيل لان النقاش صغروي، يعني بعبارة اخرى ايها الاخوة، تارة نبحث عن عمل المشهور والغالبية، وتارة نبحث عن عمل الجميع والكل قاطبة. إن بحثنا عن عمل المشهور، عمل الغالبية، عمل الغالبية لا حجية له، تبقى الرواية ضعيفة. عمل الغالبية ليس بحجة والرواية ضعيفة ليست بحجة، انضمام لا حجة الى لا حجة ليس بحجة، فننكر الكبرى، كبرى الجادرية ننكره هنا. واضح؟ وتارة نبحث عن عمل الجميع، عمل الكل، هذا ما نعبر عنه بماذا؟ نعبر عنه بالمسلمة، لو صارت الرواية مسلمة فنحن ننكر انها مسلمة، لا نسلم انها مسلمة، نقول نعم لو عمل الجميع نسلم، لكننا لا نسلم ان الجميع قد عمل، فنحن ننكر الصغرى ما ننكر الكبرى. كبرويا نسلم اذا عمل الجميع عملنا بالرواية، لكن صغرويا من أن نتحقق أن الجميع قد عملوا بها وقد غابت جميع كتبها، الكثير من كتبها. واضح؟ الكثير نقرأ هذا المقدار. لكن لاحظوا الآن كلامنا خطئين، في الشهرة العملية وليس في الشهرة الفتوائية ولا في الشهرة الروائية. والغريب العجيب أن الشيخ الإيرواني يقول الشهرة الفتوائية، نحمله على ماذا؟ نحمله على زلة القلم. واشتبع يقينا هو يعني لو ملتوجه إلى هذه يلتفت إلى هذه النقطة وينسب إلى السيد الخوي هذا الكلام. وحينما راجعت كلام السيد الخوي ليس للشهرة الفتوائية عين ولا أثر في كلماته قدس سره، وإنما كلام السيد الخوي نظر إلى الشهرة العملية، إلى الشهرة الفتوائية. الشهرة على خلاف الخبر الصحيح، النقطة الأولى. واحد، إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، حجية الخبر الصحيح السند، إلا أنه وقع الكلام في أن الشهرة الفتوائية هذا غير صحيح، في أن الشهرة العملية، الشهرة الفتوائية وين تبحث؟ في مباحث الحجج، بعد أن يبحث هل الإجماع حجة أو لا، يبحث هل الشهرة الفتوائية حجة أو لا. واضح أو لا؟ إذن هنا ليس محل بحث الشهرة الفتوائية ولا الشهرة الروائية، الشهرة الروائية تبحث في مراحل التعارض. واضح ولا؟ في مدح حجية خبر الواحد يبحث عن الشهرة العملية، هل أن عمل الأصحاب بالخبر الضعيف جابر لبعضه أو لا؟ الشهرة العملية يعني ما؟ وإذا قالوا شهرة فتوائية هنا يقصد أن الأصحاب عملوا وأفتوا. واضح ولا؟ مو نفس الفتوى مشهورة، نفس العمل مشهور، هذا العمل المشهور هو الذي ولد الفتوى، لأن الفتوى مشهورة. من تفتيت فرقون بين الشهرة العملية والفتوائية، أن الشهرة الفتوائية هذا ليس بصحيح، أن الشهرة العملية إذا كانت على خلاف الخبر الصحيح فهل ذلك يسقطه، يعني فهل كون الشهرة العملية على خلاف الخبر الصحيح يسقطه، يسقط الخبر الصحيح عن الحجية أو لا؟ المعروف سقوط الخبر الصحيح عن الاعتبار إذا خالفته الشهرة، المعروف سقوطه عن الاعتبار، هذا الخبر الصحيح إذا أعرض عنه المشهور يسقط، إلا أن السيد الخوي اختار عدم السقوط بعد أن كان يوافق المشهور في السقوط، تراجعون كلامه ما يذكر الشهرة الفتوائية، يذكر الشهرة العملية. ويمكن توجيه السقوط بأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا إذا أعرضوا عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهات الرواية، وإلا لو لم يكن فيها خلل فلماذا أعرضوا عنها؟ نعم، يلزم أن لا يكون إعراضهم عنها وليد إعمال نظرهم واجتهادهم، إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا. يعني لابد أن يكون إعراضهم عن حد لا عن حد، إذا إعراضهم عن حد حجة عليهم، لابد إعراضهم عن حد لكي يكون حجة علينا. إلا أن المشكلة بعد هذا تبقى في أنه كيف نحرز إعراض المتقدمين عن المكر الصغرى، كيف نحرز إعراض المتقدمين عن الرواية بعد أن كانت كلمات كثير منهم كيف في أيدينا. هذا أيضا المبحث فيه تفصيل نتطرق إليه إن شاء الله في النقطة الخامسة، خبر الثقة والعادل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.